بتعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلو هاي عرستي وأحلى خدمة نغني للعرايس. تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلوة وهي عرستي وأحلى غنوة نغني للعرايس. تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس. بيت العرايس ركبنا غرفة غرفة وقطعة قطعة، مثلنا سوا ولعبنا شو كانت هالقعدة روعة. بيت العرايس ركبنا غرفة غرفة وقطعة قطعة، مثلنا سوا ولعبنا شو كانت هالقعدة روعة. عرايس تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلوة وهي عرستي وأحلى غنوة نغني للعرايس. تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس. لبسناهم عرايسنا أروع لبسات وفساتين، زي ما بنمشط شعرنا مشطنا إلهم يا عين. لبسناهم عرايسنا أروع لبسات وفساتين، زي ما بنمشط شعرنا مشطنا إلهم يا عين. عرايس تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلوة وهي عرستي وأحلى غنوة نغني للعرايس. تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس. أختي بعطيها عرستي وبتعطيني عروستها، ما بمنع عنها لعبتي أصلاً بفرح لفرحتها. أختي بعطيها عرستي وبتعطيني عروستها، ما بمنع عنها لعبتي أصلاً بفرح لفرحتها. عرايس تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلوة وهي عرستي وأحلى غنوة نغني للعرايس. تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس. لما خلصنا من اللعب رتبناهم وضبناهم، ما بنخلي كل شي مكركب ولا بالإهمال خربناهم. لما خلصنا من اللعب رتبناهم وضبناهم، ما بنخلي كل شي مكركب ولا بالإهمال خربناهم. عرايس تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلوة وهي عرستي وأحلى غنوة نغني للعرايس. تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس تعي تعي تعي عرايس. تعالي نلعب تعالي اللعبة ما بتحلالي إلا معك وبس. هاتي عرستك الحلو هاي عرستي وأحلى خنوة نغني للعرايس.